الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في بيت يده. قال أبو هريرة: ولم ترك مريم بنت عمران بعيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدعها الذي خطبها أول مرة أو يأذن. عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يدع على بيع أخيه حتى يترك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها. مما جاء في مسند الإمام أحمد في كتاب النكاح أحاديث، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ، وعن ابن عباس فيه أنه خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وغير سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تزود عدة من النساء، أباح الله عز وجل له ما لم يبحه للمؤمنين، فالمسلم له أن يتزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة أقصى شيء، لا يحل له أكثر من ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله عز وجل له أكثر من ذلك، لما ذكرنا من حكمة التبليغ أنه امرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة يصعب أن يبلغنا ما أمر الله عز وجل به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد ننسى المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فتذكر المرأة الأخرى فتولد هذه الأحكام الشرعية. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يلب، يعني هو رسول. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يلب، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وأجيب الكل يتمنى يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحيان كان يخطب ولا يجاب لذلك صلى الله عليه وسلم، لحكم أحيان كان يخطب ولا يجاب لذلك صلى الله عليه وسلم لحكمة أو لعلم. هنا علشان الناس يتعلموا أن اللي بيتقدم لواحدة مش شرط أنها توافق به، قد ترفض لسبب من الأسباب، ما يبقاش في نفس الإنسان من المرأة ومن أهلها شيء، إزاي رفضوني إزاي ما أقولش وأنا أترفض وأنا كذا. هنا أدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لأم هانئ، أم هانئ تبقى بنت عمه أبو طالب، أخت علي بن أبي طالب، أخت جعفر بن أبي طالب، فأخت ابن عقيل بن أبي طالب، أخت طالب بن أبي طالب. فلما خطبها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وتعللت قالت: إني كبرت، يعني إني منفعش. هنا صراحة عظيمة وجميلة وتستحق عليها أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كبيرة في السن، والحالة الثانية لي عيال، إني عندي عيال. هنا في حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قوم اسمها سودة، غير سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه نفس الحكاية، قال في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وكانت مصبية، كانت مصبية يعني عندها صبيان صغار، كان لها خمسة صبية أو ستة من بعد لها مات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ يعني ليه رفضتي؟ فقالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك إلا ألا تكون أحب البرية إلي، يعني أنت أحب الخلق إلي، فإزاي أمتنع منك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن العذر بتاعها إيه؟ قالت: أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسي بكرة وعشية، هنا بقى حنان هذه المرأة ورحمتها، إن أنا أحبك أنت أحب الخلق وأحب إلي من عيالي هؤلاء، ولكن إزاي حنتزوجك ومعايا هؤلاء يقعدوا يعيطوا ويبكوا يقرفوك ويضايقوك ويزعجوك ما تعرفش تنام منهم. يبقى كأن المرأة رحمت النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها إن هي تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم معها تبقى في الجنة معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولكن خافت على النبي صلى الله عليه وسلم ان عيالها زهقوه، ولذلك قالت له ان اللي منعني مش اني ان اتزوجك انت احب الخلق اليه، ولكن اللي منعني اكرمك ان يبغوا يبكي يعني الصبيان بصوت هؤلاء الصبيه عند راسك بكره وعشيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. فدعا لها ودعا أيضا لأم هانة بذلك، ومدح الاثنين ومدح نساء قريش، لأن دي قرشية والثانية قرشية، مدح نساء قريش بإيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء إن ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش. فمدح نساء قريش، وده واضح من المرأة هذه خافت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي خافت على النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قالت له: ما ينفعش لأنها كبيرة في السن، وهو صلى الله عليه وسلم يكثر نسائه لعلة مش إن هي تكون صغيرة في السن، إن هي تكون جميلة وإنه لأمر شهوة، لا ما هوش هذا فقط، ولكن لأمر تبليغ دعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يتخير من تصلح لذلك، من تصلح إنها تخاطب الناس وتكلم الناس في أمر دين الله عز وجل، فتأمر معروف تنهى عن المنكر، تتكلم في أمر دين تبلغ أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا خطب أم هانئ وهي أهل لذلك، ولاحظ أم هانئ أجارت رجلا من أحمائها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، معناها امرأة فيها شدة وفيها قوة وفيها بأس، وكانت تدافع عن نفسها في وقت الخطأ الخطر. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسك عمود خيمة في يدها، فقال: ما هذا يا أم هانئ؟ قالت: أقاتل به، يعني لو جه الكفار علينا أقاتلهم بهذا الشيء. ومرة من المرات ضربت رجلا من المشركين فهشمت رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان فيها قوة وفيها صلابة وتصلح لأن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل ما يأمر به ربنا سبحانه. ولكن اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عندها أطفال، فخافت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفالها يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أنها كبيرة في السن لعلها لا تصلح لذلك، فتعللت فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وللمرأة الأخرى، وقال: إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش. من أفضل النساء أراد نقول هم أفضل من سيدة مريم، لا، ولذلك بيقول هو قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل نساء ركبنا الإبل، يبقى غيرهم من سيدة مركبوش الإبل قد يكون أفضل منهن. فمدح هؤلاء النساء بإيه؟ قال: أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل في بيت يديه. إن المرأة القرشية الصالحة من أفضل النساء، بل خير النساء، لكونها فيها حنان على صبيها على أطفالها. والحالة الثانية العطف على زوجها والخوف على مال زوجها، يعني لا بتفرط في حق زوجها ولا بتفرط في حق أولادها، فمدحهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من الأحاديث حديث جاء عن ابن عمر وعن عقبة ابن عامر مثله وعن أبي هريرة مثله، فنكتفي بحديث واحد من الثلاثة وهو حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمته. هنا جاء بالصيغة صيغة إخبار وحقيقتها الإنشاء والنهي، فلذلك الحديث مرفوع. لا يخطب الفعل المضارع مرفوع، ومعناه الجازم والنهي، لأنه في معنى لا يخطب، محدش يخطب على خطبة أخيه. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهنا الإخبار بصيغة المضارع المرفوع لعلها تكون أحيانا أقوى من صيغة الجزم. لما يقول لا يخطب على خطبة أخيه، أقول لا يخطب على خطبة أخيه، تفرق في أن الأولى نهي لا تفعل هذا الشيء، وقد يفعل الإنسان ويقع في المعصية. الثانية معناها أنه لا يتخيل ذلك، أن ما فيش مؤمن يعمل هذا الشيء، كأنه نهي أشد، النهي في التعبير بالفعل المضارع المرفوع، كأنه لا يكون إن واحد من المسلمين يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه أو يصوم على صوم أخيه، فهنا المعنى أنه يحرم على الرجل إذا عرف أن فلان يتقدم لفلانة أنه يدخل هو ويقول أنا، لا يحل له ذلك لغاية ما يترك هذا الآخر. إذا تركها أو إذا رفضوا يبقى الثاني يتقدم، لكن عرف أن فلانة يتقدم لفلانة لا يجوز له أن يقول لا سموه ويجوزوني أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يصوم البيع على البيع. إذا كان الخطبة على الخطبة غير جائزة فكيف أن يقول لا سموه ويجوزوني أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يصوم البيع على البيع. إذا كان الخطبة على الخطبة غير جائزة فكيف بإنسان يقول للوحدة طلقي من جوزك عشان أنا أتزوجك؟ هذا من كبائر الذنوب أن يصنع الإنسان ذلك، لا يحل له. إذا كان المرأة المطلقة في عدتها لا يحل للراجل أنه يروح يخطبها، إذا كانت في عدة رضعية يحرم عليه، إذا كان في عدة البائن يحرم عليه التصريح، وإنما الذي يجوز التعريض في عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا. فكيف إذا عبر هنا بالخطبة يبقى المرأة التي عقد عليها زوجها واللي مع زوجها لا يجوز لأحد يقول لها إن اطلقي وجوزك أنا. ولا يصوم على صوم أخيه، المصاومة في البيع، يعني واحد اشترى سلعة واتفق هو والبائع والبائع راضية، دي بعشرة والبائع راضية، يجي واحد تاني يقول للبائع لا تردها له وانا اخدها منك ب11، هذا حرام. والشراء على الشراء ايضا حرام، ان واحد اشترى من البياع السلعة اشتري منك السلعة ب10، ما يجيش مشتري اخر يقول له انا اشتري باكثر، والبائع لا يأتي بائع اخر يقول للمشتري انا بيع لك بارخص، لا يجوز لا بيع على بيع ولا شراء على شراء، من هي الاثنين؟ البائع ما يقولش المشتري ان رجع له السلعة وانا ادعي لك بثمن اقل، والمشتري ما يجيش مشتري اخر يقول له ما تبيع له ما تبيعش الانسان وانا اشتري منك بثمن اكثر، لا البائع ولا المشتري لا يحل لهما ذلك. اللي هنا في الحديث ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة. عرفنا المحرمات من النساء في النكاح اللي ذكر الله عز وجل في سورة النساء من قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ليس إلا ما قد سلف حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم إلى آخرها، فذكر 15. وبعدين قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل الله عز وجل غير 15 المذكورات في هذه السورة، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لا في كمان أشياء أخرى حرمها الله عز وجل. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول أنا أخذ الأحكام من القرآن فقط، نقول من القرآن ومن السنة أيضا، القرآن فيه البيان وفيه الأحكام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا الزيادة والبيان لذلك. ولذلك جاء في السنة أنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة مع على عمتها. في القرآن قال لنا وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز للرجل يتزوج المرأة وأختها الاثنين مع بعض إلا أن يطلق واحدة ثم بعد انقضاء عدتها يتزوج الأخرى. هنا الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، والعلة هي العلة، العلة في نهي عن جمع بين الأختين إن النكاح بيجعل حقوق للزوجة على زوجها، والزوجة الأخرى لها حقوق على زوجها، دي أخت ودي أخت في صلة رحم بين الاثنين، إذا صلة الرحم تداخلت مع الزواج بقت دي ضارة لدي، يبقى كل واحدة حتضر الثانية، ما ينفعش يبقى أختين مطلوب منهم صلة الرحم وتبقى دي زوجة لهذا الإنسان اللي الثانية زوجته، فيحصل منهم منائرة، يحصل منهم منافرة، يحصل منهم قطيعة على الرحم، لا، فلذلك حرم ربنا ذلك. وكذلك الجامع بين المرأة وعمتها، في حق للمرأة على عمتها وللعمة على بنت أخيها، والخالة كذلك لها حق على بنت أختها. فإذا جمعهما رجل بأديك عم الدين الاثنين فأصبح رجل واحد، دي ضرة لدي، كل واحدة ضرة الأخرى، التي اسمها ضرة وضرة من المضرة، كأن كل واحدة بتضاف الأخرى وتؤذي الأخرى بسبب النكاح. فلذلك حرم الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل ويجمع على أن يتزوج المرأة ويجمع عليها عمتها أو خالتها أو أختها. برضو ما جاء ذكر في هذا الحديث ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح، يعني امرأة بتقدم لها إنسان وعايزة تجوزك وهو متجوز أصلا، تقول له لا طلق مراتك وتجوزني، فتطلب منه ذلك ويرفضي أصلا ولا تطلب منه هذا الشيء، فلا يحل المرأة تقول لواحد إذا طلقت مراتك اتجوزني أنا، أو شرطي من تطلق مراتك وتجوزني، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإننا ولا تسأل طلاق أختها لتدفئ ما في صحفتها. هنا كأنه بيظهر بقى العلة الدفينة اللي في نفس النساء وغيرهم، زي ما أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم ويقولوا إحنا خايفين من العار، وربنا يفضحهم ويقول لهم كذابين، ده أنتوا خايفين من الفقر، فاكرين نفسكم أنتوا اللي بترزقوهم. فقال: ولا تقتلوا أولادكم لإملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هنا نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان المرأة لما تقول لرجل طلق مراتك وتجوزني ايه الامر، ممكن تقول انا بغير ما احبش واحدة تشاركني فيه، يقول لكن حقيقة في الامر ان هي خايفة على الفلوس الا واحدة تانية تاخد هذا المال. فبيقول هنا: ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنجح. يعني كأنها عايزة ان هي تتجوز والتانية ما تاخدش حاجة من الرزق، فاكرة ان الرزق هيقل بهذا الشيء. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنما لها ما كتب الله لها. يعني رزق كل انسان يأتيه، ومفيش حد بينقص رزق حد، بل هي ارزاق الله عز وجل المقسومة يسوقها بأسباب. فعلى ذلك يحرم على المرأة ان تطلب من الرجل طلق مراتك وتزوجني ولتنجح تشوف غيره يتزوجها، ومحبتش هذا الانسان اللي متزوج ومحبتش تطلب منه طلق مراته، فحرم الله عز وجل ذلك، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن سمع بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. وعن سفيان، وذكر أنه سمع من أبي بكر أبي جهم عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. قال: فقالت بيدها هكذا: أسامة تقول لم ترد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فتزوجته فاغتبطت. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في ما جاء في استحباب النظر إلى المخطوبة وغير ذلك. من الأحاديث حديث ثمرة بن جندب يذكر فيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثمرة بن جندب يذكر فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. وذكرنا هذا المعنى في الحديث السابق، أنه لا يحل لأحد يعلم أن فلانا تقدم لفلانة يخطبها، فلا يحل له أن يتقدم هو حتى ينتهي الأمر الأول إذا رفضوا أو إذا هو رفضهم، لكن إذا قبلوا أو إذا أنظروا استنى حنفكر ونرد عليه، فلا يجوز لأحد أنه يتقدم مع علمه بأن فلانا تقدم لفلان. نهى، والنهي هنا على التحريم. وبرضه في البيوع نفس الحكاية، ان المسلم اذا عرف ان فلانا اشترى سلعة من فلان او تكلم على السلعة مع فلان وفلان اداله رد ان حنبيع لك هذه السلعة، لا يجوز له ان يدخل ليفسد السلعة على هذا الاخر. هذه من الذنوب اللي بسببها يمحق الله عز وجل بركة البيع. فكان إنسان يدخل علشان يعمل هذا الشيء، ربنا يمحق له بركة البيع إذا هو رسى عليه بهذه الصورة. كذلك في أمر النكاح، النكاح بركة، ولكن إذا كان على الصورة الشرعية، إذا كان من غير الصورة النكاح، النكاح بركة، ولكن إذا كان على الصورة الشرعية، إذا كان من غير الصورة الشرعية يضيع عليه بركة هذا النكاح ويكون وبالا عليه بشؤم معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من الحديث حديث تذكر فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان ابن عم فاطمة بنت قيس، وكأن ما كانش لها حد تاني. فاطمة بنت قيس كان زوجها طلقها طلقة، وبعدين طلقها طلقة تانية، وبعدين سافر إلى اليمن وطلقها طلقة تالتة بعد ما ذهب إلى اليمن. لما طلقها فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنه طلقها وما أرسلش لها لا نفقة ولا أرسل لها شيئا بعد ما طلقها. فكانت هذه الطلقة الثالثة، بانت المرأة الطلقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكن لها وعليها العد. فهي كأنه أرسل إليها بشيء قليل، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنه هو دمس العطموري بعد الطلقة الثالثة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكيش لا نفقة ولا لك عليه سكنة، لأنه هنا الطلقة الثالثة انتهى أمر النكاح اللي بينك وبينهم. طيب هتعتدي فين بقى؟ ملهاش مسكن تعتدي فيه، ولا يجب على هذا الذي طلقها أن يجيب لها مسكن، وهو مش في البلد أصلا، ده مسافر إلى اليمن. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت امرأة من الأنصار، وبعد كده أخبرها أن لا، فلانة دي بيدخل عليها ناس كتير، فلا آمن عليك أن تكوني في هذا المكان، يراك أبي جهل، يبقى اذهبي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، إنه رجل أعمى تكونين عنده، يعني يثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، فتكون عنده في البيت لغاية ما تنقضي العدة بتاعتها. هنا قال لها صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني. إذا حللت يعني هنا المرأة الآن معتدة، طلاقها زوجها الطلقة الثالثة، هتنتظر الثلاث قروء لغاية ما تخلص، وبعد كده ممكن حد يتزوجها. هنا في تعريض بقى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، وقلنا قبل كده في أمر النكاح إن لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من طلاق رجعي، يحرم إذا كان الرجل طلق مراته طلقة رجعية، فلا يجوز لأحد أن يتقدم في عدتها يخطبها. لكن إن طلقها طلقة دائمة ففي خلال العدة بتاعتها من الطلقة البائنة الطلقة الثالثة، في خلال العدة بتاعتها يجوز أنه يعرض لها في أمر النكاح تعريض، ولا يجوز التصريح، ما يجوز أن حد وهي المرأة طلقت الطلقة الثالثة يقول لها أنا عايز أتجوزك وهي في عدتها، ولكن يجوز التعريض، وده من باب التعريض، قول صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، كأنه بيعرض إن في عندي لك عريس، لكن ما قالهاش هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، إنما قال إذا حللت فآذنيني، وكلمة آذنيني يعني أعلميني أخبريني إن انتهت العدة بتاعتي. لما انتهت العدة قام اتقدم لها ثلاثة من الناس اللي تقدموا لها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد. ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المستشار مؤتمن إذا استشاروا خاصة في أمر النكاح وأمر البيوع والمعاملات المادية، إن الإنسان لما يستشير يبقى تشير عليه بالصواب وتنصح له كما تنصح لنفسك، ما تكتمش، ما تقولش يا بخت موفق راسين في الحلال وزقهم وخلاص وتعملوا، لا، ما يحلش هذا الشيء. وبيحصل خداع كثير من الناس لهذا الامر، ان يدلس ويكذب وانه مش مهم وهي تنفع له وخلاص، يدلس واحد في واحده وملوش دعوه بيهم بعد كده، هذا حرام ما يحلش يا جماعه. وللاسف بيحصل بين الاخوه هذا الشيء، انه واحد يقول عندك ليه عروس؟ عندي فلان، فلانة دي ما فيش حد بيتجوزها، وهو عارف هذا الشيء، ويمكن يضحك عليه زي ما بعض اخواننا يسأل تقدم لواحدة اللي عندها 18 سنة، لا عندها 33 سنة بعد ما تجوزها، من 18 ل 33 سنة، ايه الكذب ده؟ وليه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته مين تقدم لها؟ معاوية ابن ابي سفيان. معاوية ده يبقى مين؟ هذا من كتاب الوحي رضي الله عنه، وبعدين اخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة ام حبيبة بنت ابي سفيان، وده اخوه اخو ام المؤمنين سيدة ام حبيبة رضي الله عنها. ما جملوش، ما قالوش ده اخو زوجتي اتجوزها، لا، ولكن قال لي صلى الله عليه وسلم، قال اما معاوية فرجل ترب، في رواية اخرى قال فصعلوك لا مال له، معنى صعلوك يعني فقير، يعني معاوية ما حلتوش حاجة، هتجوزك بايه؟ اهدي بقى النصيحة، الدين والنصيحة، ما تبقاش عارف ان فلان عاطل وقاعد ما حلتوش حاجة ولا في ايده صنعة وتقوم تتعرض له في الزواج، ولما يتجوز يبقى ربنا يرزقه، لا، تقوم هنا الرزق من عند الله ثقة في ذلك، إنما الدين والنصيحة تنصح فلان ده مش شغال، ملوش مصدر دخل، ما عندوش شقة، ما عندوش بيت، يبقى هنا تقول الصدق وتقول الحقيقة اللي أنت ترضاها لنفسك ترضى لغيرك، اللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاوية فرجل ترب، وفي الحديث الآخر فصعلوك لا مال له، يبقى هنا الدين النصيحة. وسبحان الله غير الأحوال، معاوية كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزوج معاوية لأنه لا مال له، وبعد كده يصير خليفة على المسلمين، يصير ملكا من الملوك، وربنا يؤتي الملك من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لكن في الحالة اللي كان فيها متقدم ما كانش حلته حاجة، يبقى ما يصلحش. طيب الرجل الثاني أبو الجهم اللي تقدم لها، كأن هي كانت عايزة واحد من الاثنين دول، يدايا ده، أما أسامة لا مش عايزة. فقال أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ضراب يعني مش هيدائك كل يوم تغذي لك علقة منه. هنا النصيحة، يقول لما نعرف ان فلان صفاته في شراسة في خلقه، انه يضرب النساء او انه وحش او انه لسانه قذر، او يقوم تخبر في امر الزواج فلان ده من صفاته كذا وكذا وكذا، يقوم هنا ما نقولش بقى لا داري اسطر هذا الشيء، هتبالي تسطر فين، هيتجوزها وهيظهر منه كل هذا في بيته، يبقى نخبر. والدين والنصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية انه ما حلتوش حاجة، ما هوش مال، عن ابي الجهم انه ضراب للنساء. وبعدين قال لها ولكن اسامه اللي ينفعك اسامه. فقالت اسامه، وراحت مشاوره بابنها كده يعني، لا الا اسامه مش عايزه اسامه. قالت اسامه مش عايزه. قالت لم ترد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك. هنا اسامه كان ابن زيد بن حارثه، وزيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مربيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مربيه. ولكن هي كان ما عجبهاش أن أسامة كان أسود، والعجب أبوه كان أبيض، أبيض من القطن، ابنه أسود شديد السواد، لأن أمه كانت حبشية زي أم أيمن، فطلع لونه زي لون أمه. فهي ما عجبهاش أسامة أنه أسود، وبعدين أبوه في يوم اليوم كان عبد وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مولى، لا مش عايز أسامة. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك، يعني أخير وأفضل لك، فرضيت المرأة، قالت أنها تزوجته واغتبطت به، يعني بعد ما تزوجته ظهر فعلا ما في أسامة من خير عظيم جدا ومن بركة، فحبته بعد ما تزوجته واغتبطت به، ويعني كأنها بتحسد نفسها عليه على أسامة. ومعنى الغبطة أنه إذا قرين أو فلان بيحسد فلان على شيء، يعني أنه عايز النعمة اللي عنده تكون عنده، فلان يغبط فلان يعني بيتمنى مثل ما عنده من غير ما تزول النعمة. فهي كأنها اغتبطت أو غبطت نفسها، زي ما نقول بيحسد نفسه عن النعمة اللي هو فيها. كذلك المرأة هنا اغتبطت، فرحت به فرحا شديدا إن أسامة رجل، وأي رجل رضي الله تبارك وتعالى. يبقى من الحديث هنا في النصيحة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، الدين نصيحة. يبقى الفرض على الإنسان أنه ينصح، وخاصة في أمر المعاملات المادية وفي أمر النكاح، وده من أخطر الأمور اللي كتير من الناس يتغاضون عنها ولا ينصحون فيها. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هنا الدين لا في إفراط ولا في تفريط، لا يفرط في الشيء ولا يفرط ويتركه، ولكن الدين الوسط. فالناس كانوا في الجاهلية قد يتزوج المرأة اللي عمره ما شافها، وما شافهاش إلا يوم الدخل يقراه، ويمكن يخطب البنت من أبيها وهي لسه ما اتخلقتش، لسه ما اتولدتش. واحد يتجوز ويجي له إنسان يقول له إن أعمل لك العمل الفلاني وكذا، وإذا خلفت أتجوز بنتك. لا شاف بنته ولا يعرف هيخلف ولا ما يخلفش، وفعلا لما يخلف هذا الإنسان يقوم ده يتجوز هذه البنت اللي ما كانتش اتخلقت قبل كده، ما كانتش مولودة. البعض من الناس يستبيح إنه ينظر إلى كل شيء، وإنه يجرب اللي بيخطبها ويخرج معها، لا يجي الدين يحرم لا ده ولا ده، ولكن الأمر إن انظر إليها، يبقى ينظر إلى وجه المرأة، ينظر إلى كفيها، يبقى يدعو إلى ما تدعو الحاجة إليها. فقال لنا هنا صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا ينظر إليها نظر مرة فأعجبته خلاص انتهى أمر النظر. لا والله ما حصل منه تردد لا مانع أن ينظر مرة أخرى أو ثالثة لغاية ما يحدث في نفسه أن أيضا لمين لمين. هنا في الحديث بيقول لنا إذا خطب أحدكم إذا خطب يبقى مش هيدور بقى الإنسان قبل ما يخطب يقوم يحلق في الفتيات كل واحدة يقول أصلا ما عايز أتجوز يبص على كل نساء. لا ده إذا خطب إذا خطب إذا هنا هي واحدة فقط اللي خطب فلانة هذه أو إنه أراد إنه يخطب فلانة دلوا على فلانة يبقى جاز له إنه ينظر إليها سواء بمعرفتها أو وهي لا تعلم. فجاء هنا إن جابر بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخطب جارية من بني سلمة فنظر إليها. لما نظر إليها نظر لها إزاي برضه هو محبش أن يحرجها. لما خطبها فاختبأ وكأنهم قالوا له هتمشي في المكان الفلاني بصغ لها فقال فأنه اختبأ لها تحت الكرب يعني أعواد من البوس أو من الأشياء وغيره استخبى وراها ونظر إلى وجهها فعجبته فتزوجها. قال حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. برضو في حديث آخر لبكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها امرأة فذكرت له امرأة أخطبها يعني رحت أتقدم لواحد أخطبها. قال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينهما. يبقى هنا الخطيب ينظر إلى خطيبته ما يتدبس ما يقعش في حاجة وبعد كده لا مش هي دي اللي أنا كنت عايزها. يبقى هنا لا تحرج نفسك ولا تحرجها ولكن يجوز الإنسان أن ينظر إليه. ما يجيش بقى الأب ويجي الأخ ويجي غيرهم ويتشدد في الأمر لا ما تشوفش مهما يوم الكتب الكتاب تبقى تشوف وما شايف النساء مالين الدنيا برا يعني ما جاتش على أختك اللي حيبص عليه. ولكن دي حاجة شرعية إن يجوز الخطيب إن ينظر لخطيبته. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه أحرى أن يؤدم بينكم إنه إذا كان والله رجل نظر إليها أعجبته يبقى حري إنه تدوم العشرة بعد ذلك. لكن إذا ما شافهاش أصلا ويوم الدخلة رآها فرأى حاجة ما عجبتهوش يقوم هنا مش حدوم بقى النكاح يمكن تاني يوم يطلقها فيحدث ما لا تحمل عقباه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إنه انظر إليه اذهب فانظر إليه. فعلا المغيرة ذهب لينظر إليها قال خطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. لما قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انا انظر الى بنتكم كرهوا قال لا. فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها يعني الفتاة المخطوبة سمعت وهي في خدرها والخدر الستر مكان اللي مستورة فيه. فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانظر وإلا فإني انشدك او انشدك يعني تحلف عليه اذا ما كانش امرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنظر. فأخبرها إنه لا أمرني صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجه الفتاة فأعجبته فتزوجها. والمغيرة بن شعبة كان متزوج كثير من النساء يتزوج وطلق ودي الوحيدة اللي دامت مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ببركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض إن الإنسان إذا خطب في حديث آخر يقول لنا صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليه أن ينظر إليها بشرط إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم وإن كانت لا تعلم. فأخبر هنا القيد إنه ينظر إليها مش هينظر يبص لكل النساء لا ده هي واحدة بعينها تقدم إليها خطبها بعد ذلك نظر إليها جاز له ذلك والله أعلم. نلتقي هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.